يا شيخ أنا تعبان ومليش نفس أعمل حاجة، حتى مليش نفس أصلي، عاوز ألتزم بس أنا مليش نفس. نصيحة يا ابني، لو عايز تبقى راجل قوم اعمل الحاجة على طول، ما تبقاش عامل زي اللي بتبقى قاعدة على جنب وعمالة تولول. قوم اعمل الحاجة، مش قادر تعملها قاوم نفسك، ادعي ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق، الزم نفسك بصحبة، خلي حد يتابعك، انما قوم اعمل حاجة. أسوأ خصلة في الرجالة ان هو يكون قليل الحيلة مع نفسه، أسوأ خصلة في الرجالة. انا ما بحبش اسمع من بنت انها تقول ايه، طب اسيبه ازاي، طب اقوم امتى، طب اصلي ازاي، طب البس حجاب يعني، ولا يعني ده معيب في النساء، انما على الراجل مش منطقي. فلو انت عايز تبقى راجل قوم واشتغل وقاوم، وقاوم نفسك والزم نفسك بالصح حتى لو متعب، هنا هتبقى راجل بقيت حياتك، انما لو ما عملتش كده هتتعب دنيا ودين.